قوله في الصفحة 85 بعد 300 في السطر الأول، وأنه المنفرد هو المتخلي عن أقرانه، هو المتخلي عن أقرانه، فلا يطلق اسم المنفرد إلا مع وجود إيش؟ الأقران، وحينئذ يمتنع إطلاقه في حق الله، وحينئذ فيمتنع إطلاقه في حق الله. قال العسكري في الفروق اللغوية: لا يقال لله منفرد كما يقال متفرد، لا يقال لله منفرد كما يقال متفرد. انتهى كلامه. وعلله بأن المنفرد يفيد التخلي والانقطاع عن الأقران، الانقطاع عن القرناء، فلا يقال وصفا لله أنه منفرد، ولكن يقال متفرد، كما قال الشارح رحمه الله في الصفحة 81 بعد 300 أنه المتفرد بالخلق والتدبير، في آخر سطر منها أنه المتفرد بالخلق والتدبير. وأكمل منه ما سمى به الله نفسه، مما يرجع إلى الأصل المذكور وهو الأحد والواحد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.